أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب عيادة الأعراب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس عليه، طهور إن شاء الله. قال: قال الأعرابي: ذاك طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذا. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي، أي على واحد من أهل البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلون الأمصار إلا لحاجة. العرب اسم لهذا الجيل من الناس. دخل على أعرابي يعوده، فيه كمال تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، هو متضمن لكمال رأفته ورحمته وتعليمه لأمته. وكان إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس عليه، طهور إن شاء الله. ودعاء له، أي لا مشقة ولا تعب عليه من هذا المرض بالحقيقة، لأنه مطهرك من الذنوب. لا بأس عليه، لا مشقة ولا حرج ولا تعب عليه، لأن هذا المرض طهور لك إن شاء الله. إن شاء الله للتبرك أو للتفويض أو للتعليق، فإن كونه طهورا مبني على كونه صبورا شكورا. فقال الأعرابي: ذاك طهور؟ كلا، أي ليس الأمر كما قلت، أو لا تقل هذا. وهذا من جفاوة منطقه وعدم فطانته. قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأددر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. بل هي حمى تفور أو حمى كفور أو حمى تفور، الشك من الراوي، وكل بمعنى، أي تغلي في بدني كما يغلي القدر ويظهر حرها ووهجها على شيخ كبير كيما تزيره القبور، أي تحمله الحمى على زيارة القبور بغير اختياره، يعني الموت، فتجعله من أصحاب القبور. وفي رواية للمصنف في الصحيح: حتى تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فنعم إذن، أي إذا أبيت كان كما زعمت، أو إذا كان ظنك كذا فسيكون كذا. يحتمل أن يكون ذلك دعاء عليه، ويحتمل أن يكون خبرا عما يؤول إليه أمره. وفي مصنف عبد الرزاق إشارة إلى أنه مات فعلا، وإسناد عبد الرزاق صحيح وإن كان مرسلا، وقد روي موصولا من طريق مخلد بن عقبة بن عبد الرحمن بن شرحبيل الحنفي عن أبيه عن جده بهذه القصة. وفي آخرها قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن أبيت فهي كما تقول، وما قضى الله فهو كائن، قال: فما أمسى من الغد إلا ميتا. هذا الحديث يدل على أنه لا نقص على الإمام في عيادة مريض من رعيته، ولو كان أعرابيا جافيا، ولا على العالم في عيادة الجاهل ليعلمه ويذكره ويدله على ما ينفعه، وليأمره بالصبر لئلا يتسخط قدر الله فيسخط الله عليه، ولأجل أن يسليه عن ألمه، إلى غير ذلك من جبر خاطره وخاطر أهله. وفيه أنه ينبغي للمريض أن يتلقى الموعظة بالقبول، وأن يحسن الجواب إذا ذكره أحد بشيء. وفيه دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه للمريض، وفيه الشدة في الإجابة لمن يستحق ذلك. قال: فنعم إذن. وهذا لا ينافي الحكمة ولا الموعظة الحسنة، بل هو وضع للأمر في موضعه، والحكمة كذلك، فالحكمة وضع الشيء في موضعه، وهذا هو العدل أيضا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عيادة المرضى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال مروان: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. الحديث أخرجه مسلم أيضا في صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ويرشدهم إلى الخير على اختلاف أنواعه. فلما سأل من أصبح اليوم منكم صائما قال أبو بكر: أنا. هذا ليس من تزكية الإنسان نفسه، ولا من إظهاره عمله الصالح، ولا من إبداء عمل السر، لأن الإجابة كانت واجبة، فالسائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما لغير ذلك فإنه يذم مثل ذلك إذا كان للمفاخرة، وإنما أجاب نبيه لما سأل صلى الله عليه وسلم. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. وفي رواية مسلم: من تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال مروان: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع هذه الخصال، أي هذه الخصال الأربع التي ذكرت، ما اجتمعت في يوم واحد في عبد إلا دخل الجنة. ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة، أي بلا محاسبة ولا مجازاة على قبيح الأعمال، لأنه بالإيمان مع بعض العمل بشرائطه المعروفة يدخل الجنة بفضل الله تعالى. في الحديث بيان لفضيلة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفيه بشارته صلى الله عليه وسلم للصديق بالجنة، والأحاديث في ذلك كثيرة طيبة متضافرة، وفيه فضيلة الجمع بين هذه الخصال في يوم واحد، وأن اجتماعها في شخص يرجى له الجنة. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. عن جابر رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب وهي تزفزف، فقال: ما لك؟ قالت: الحمى أخزاها الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه، لا تسبيها، فإنها تذهب خطايا المؤمن كما يذهب الكير خبث الحديد. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. دخل على أم السائب وهي تزفزف، أي ترتعد من البرد، فقال: ما لك؟ قالت: الحمى أخزاها الله. وفي رواية مسلم: الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه، لا تسبيها، أي كفي عن السب، فإنها تذهب خطايا المؤمن كما يذهب الكير خبث الحديد. النفس مجبولة على وجدان الألم، ولا يقدر أحد على دفعه، وإنما كلف العبد ألا يقع منه في مصيبة ما كان له سبيل إلى تركه، كالمبالغة في التأوه والجزع الزائد. والإنسان مجبول إذا وجد الألم على أن يتأوه، على أن يتشكى، إلى غير ذلك مما يقع من الإنسان، وكان الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا. فأذن لنا شرعنا الحنيف في شيء من ذلك ينفث به المصدور عن نفسه، وإذا صبر كان خيرا له، وأما إذا ما تعدى ذلك كان مأثوما مذموما. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: استطعمتك فلم تطعمني. قال: فيقول: يا رب، وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. فقال: يا ربي، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: إن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه، أما علمت أنك لو كنت سقيته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، مرضت فلم تعودني. قال: يا ربي، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي، أو وجدتني عنده. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. يقول العبد لربه تبارك وتعالى: يا رب، وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين؟ إنما يحتاج إلى الطعام والإطعام الضعيف الذي يتقوت به فيقيم به صلبة، ويصلح به عجزه. وأنت يا ربنا مربي العالمين. وسر ذلك أن المريض يأتي إليه الناس، فناسب قوله لوجدتني عنده كما في آخر الحديث، لذا ذكر الحديث ها هنا. وأما ها هنا في هذين الأمرين المذكورين، استطعمتك فلم تطعمني، أما علمت أنك لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي، وكذلك في الاستسقاء أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. أما في المرض فناسب أن يقول لوجدتني عنده، وهذه معية خاصة، هذه معية خاصة فيها تأييد وفيها عطاء وفضل. أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه، أما علمت أنك لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي، فيه إبانة لما التبس على العبد. كذلك وكيف أسقيك وأنت رب العالمين، إنما يظمأ ويحتاج الشراب العاجز المسكين المحتاج لتعديل أركانه وطبيعته، وأنت يا ربنا غني منزه متعال عن ذلك كله. إن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه، أما علمت أنك لو كنت سقيته لوجدت ذلك عندي، فيه فضل سقي الماء. وفيه نصوص كثيرة مر ذكر بعضها. يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين. هذا إشكال، لذلك قال كيف. العيادة إنما تكون للمريض العاجز، وذلك محال على المالك الحق، فكيف أعودك وأنت القادر القاهر القوي المتين، والمرض محال عليك إذ هو نقص وأنت مبرأ من كل نقص. فبين الله تبارك وتعالى الأمر، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي أو وجدتني عنده. وفي إشارة إلى أن للعجز والانكسار عند الله تبارك وتعالى مقدارا واعتبارا. فالمريض منكسر لله، خاشع ذليل إذا كان صابرا محتسبا. فكانت المعية الخاصة للمريض كما قال الله جل وعلا في الحديث، رحمة الله سبحانه بالضعيف وسؤاله سبحانه العبد عن عدم تقديم الطعام والسقاء لمن طلب ذلك، وكذلك من قصر في زيارة المرضى. فيه جواز طلب الطعام والشراب للضرورة، استسقاك استطعمك. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. عودوا المريض أي زوروا المريض. العيادة الزيارة، ثم اشتهرت في زيارة المريض حتى صارت مختصة به، أي هذه اللفظة العيادة. قال ابن بطال: يحتمل كون الأمر للوجوب على الكفاية، فعيادة المريض واجبة على الكفاية، هذا محتمل كما قال ابن بطال رحمه الله. وأما الجمهور فقالوا هي في الأصل ندب، وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض. لعل مما يؤكد الوجوب قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث كلهن حق على كل مسلم عيادة المريض، وهو الحديث الآتي بعده إن شاء الله جل وعلا. عودوا المريض واتبعوا الجنائز، وقد ورد فيه نصوص عديدة تذكركم الآخرة، أي تذكركم أحوالها وأهوالها كأنما ترونه. وقد أمر الله جل وعلا بالخير كله، ودلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تفاصيل ذلك، وبلغنا ما فصل ربنا جل وعلا في كتابه، وأمر بذلك المذكور هاهنا لحق المسلم وللاتعاظ. فإن المرض والموت يذكران الآخرة، لأن المرض والموت من أسباب الرحيل، فاستعد حينئذ. كأنه يشير به إلى أن يكون معظم قصدكم من اتباع الجنائز ذكر الآخرة. عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض، وشهود الجنازة، وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل. كلهن حق على كل مسلم، وذكر صلى الله عليه وآله وسلم عيادة المريض وشهود الجنازة، وقد مر ذكرهما في الحديث قبله. قال: وتشمية العاطس إذا حمد الله عز وجل. التشمية الدعاء بالخير والبركة، اشتقاقه من الشوامت وهي القوائم، كأنه دعا للعاطس بالثبات على طاعة الله عز وجل، والمراد أن يقال له يرحمك الله. في الحديث المتفق عليه: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشمية العاطس. وفي حديث مسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دعاء العائد للمريض بالشفاء. عن ثلاثة من بني سعد كلهم يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى، فقال: ما يبكيك؟ قال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد، يريد سعد بن خولة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرثي له، لأنه مات بمكة، هاجر ثم رجع بعد ذلك إلى مكة في عمرة أو في الحجة أو في الفتح فمات، فدفن بمكة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، لكن البائس سعد بن خولة، لأنه مات بمكة ودفن بها. فكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يخشى أن يموت بمكة كما مات سعد بن خولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشف سعدا. قالها ثلاثة. فقال سعد: لي مال كثير يرثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: فبالثلثين؟ قال: لا. قال: فالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، ونفقتك على عيالك صدقة، وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس. وقال بيده. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. قال أبناء سعد الثلاثة يروون هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى، فيه بكاؤهم رضي الله عنهم لله تعالى رغبة فيما عنده سبحانه، ومخافة أن يفوتهم الأجر والثواب الجزيل العظيم، وفيه حبهم للنبي الكريم، واتباعهم لأوامره، واجتنابهم لنواهيه، وتضحيتهم في سبيل الله جل وعلا، وحرصهم على مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته والهجرة معه. قال: كما مات سعد، يعني سعد بن خولة، كما عند مسلم في الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد من الحديث وكله شاهد: اللهم اشف سعدا. الترجمة: باب دعاء العائد للمريض بالشفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: اللهم اشف سعدا ثلاثا. فقال: لي مال كثير، إلى آخر ما قال، وقد مر ذلك، وقد نبهه النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو خير. قال: إن صدقتك من مالك صدقة، معناه ظاهر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إيضاح ما بعده، وأن التصدق ليس مقصورا على إخراجك المال فحسب، بل هنالك صور أخرى للصدقة سوى إخراج المال. نفقتك على عيالك صدقة، وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة، فأبشر إذا كانت المرأة أكولا لتزداد صدقتك، وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة. عند المصنف رحمه الله في الصحيح: وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك أي هي صدقة. وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس، أي يمدون أكفهم إليهم يسألونهم. وقال بيده: يعني مثل كيفية مد الكف للسؤال، ففيه النظر في مصالح الورثة وفيه ذم السؤال. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب فضل عيادة المريض. عن أبي أسماء قال: من عاد أخاه كان في خرفة الجنة. قلت لأبي قلابة: ما خرفة الجنة؟ قال: جناها. قلت لأبي قلابة: عمن حدثه أبو أسماء؟ قال: عن ثوبان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه مسلم في الصحيح. من عاد أخاه كان في خرفة الجنة، فيه أن عائد المريض على مخارف الجنة حتى يرجع، والمخارف جمع مخرف بالفتح، وهو الحائط من النخل، أو المخارف جمع مخرفة، وهي سكة بين صفين من نخل يخترف أن يدني من أيهما شاء. وقيل المخرفة الطريق، أي أنه على طريق تؤديه إلى طريق الجنة. هذا إذا عاد أخاه وزاره في مرضه، كان في خرفة الجنة، أي في روضتها، أي في التقاط فواكه الجنة ومجتناها. قال عاصم: قلت لأبي قلابة: ما خرفة الجنة؟ قال: جناها. قلت لأبي قلابة: عمن حدثه أبو أسماء؟ قال: عن ثوبان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل عاصم أبا قلابة لأن الحديث يتحدث عن أمور الغيب، فلا بد من الاستفصال عن الإسناد أو بيان الدليل. فلما ذكر أن ثوبان رضي الله عنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اطمأن إلى اتصال الإسناد وثبوت الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحديث للمريض والعائد. عن أبي بكر بن حزم ومحمد بن المنكدر في ناس من أهل المسجد عادوا عمر بن الحكم بن رافع الأنصاري، قالوا: يا أبا حفص حدثنا. قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها. يحبون أن يسمعوا كلام رسول الله، وينفقون الأوقات في الطاعات. قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فيه اهتمامهم بذكر الإسناد ومن سمعوا منه الحديث. من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها، فيه عظم أجر عائد المريض وما يناله من الرحمة في ذلك، وفيه طلب الحديث من المريض، وفيه اختيار النافع من القول مما يلزم الناس. ارتباط هذا الحديث بالترجمة من جهة قولهم لعمر بن الحكم حدثنا، والترجمة: باب الحديث للمريض والعائد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من صلى عند المريض. عن عطاء قال: عادني عمر بن صفوان فحضرت الصلاة، فصلى بهم ابن عمر ركعتين وقال: إن سفر. عادني عمر بن صفوان فحضرت الصلاة، في نسخة عاد ابن عمر ابن صفوان. قال الألباني رحمه الله: لعل هذا هو الصواب، فإنه ليس في رواة الكتاب من يدعى عمر بن صفوان، بل ولا في الرواة مطلقا. فالصواب إذن عاد ابن عمر ابن صفوان فحضرت الصلاة، يؤكد ذلك قوله بعد: فصلى بهم ابن عمر ركعتين وقال: إنا سفر. السفر والمسافرون بمعنى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عيادة المشرك. عن أنس رضي الله عنه أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وقد أخرج الحديث المصنف رحمه الله في الصحيح. هذا الغلام من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. فيه جواز عيادة المشرك إذا ترجحت المصلحة ولم يخش مفسدة. فقعد عند رأسه فقال: أسلم. فيه أهمية دعوة المشرك إلى الإسلام. فنظر الغلام إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذا موطن لا يحسن فيه إلا الصدق، فالولد يموت وأبوه يعلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا وصدقا، فاختار لولده ما ينفعه في آخرته ولم يعاند، فقال أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، في ذلك رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بالخلق، كما قال الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يفرح المسلم بإسلام المشرك ومن ختم له بالعمل الصالح فيما يبدو. وفي رواية فلما مات قال صلوا على صاحبكم، في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوز عتبة الدار حتى سمع الصائحة، أي أن الغلام قد قبض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو منا ونحن منه، صلوا على صاحبكم، ليس لهم وإنما هو لنا، صلوا على صاحبكم. قال الإمام رحمه الله باب ما يقول للمريض. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتاه كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك، قال وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إدخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدوا لي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. الوعك الحمى وقيل ألمها. دخلت عليهما فقالت لأبي بكر يا أبتاه كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك، أي كيف تجد نفسك أو جسدك. فيه جواز عيادة المرأة للرجل بشرط التستر والأمن من الفتنة. كان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. مصبح بوزن محمد، أي مصاب بالموت صباحا. قيل المراد أنه يقال له وهو مقيم بأهله صبحك الله بالخير، وقد يفجأه الموت في بقية النهار وهو مقيم بأهله. أدنى أقرب من شراك، الشراك السير الذي يكون في وجه النعل، والمعنى أن الموت أقرب إليه من شراك نعله لرجله. وكان بلال إذا أقلع عنه فأقلع عنه الوعك أي الحمى يرفع عقيرته. هذا إنما مما نقل عن موضعه لموضع آخر على حسب الحال، ويقال له عند اللغويين شاهد الحال، فيقال رفع فلان عقيرته. الأصل أن رجلا كان مسافرا على جمل فوقع فعقرت رجله، فرفع رجله التي عقرت على الصحيحة وأخذ يصيح حتى يدركه الركب أو من يسمع. فجاء الناس فنظروا فقالوا ما به، فقال أحدهم رفع عقيرته، يعني رجله العقيرة التي كسرت أو أصيبت. لما اقترن ذلك بالصياح نقل ذلك بشاهد الحال إلى الصياح، فكان يقال بعد للذي يرفع صوته رفع عقيرته، والأصل هي رجله العقيرة. وبعض المتفاصحين الأغبياء يظن أن العقيرة الحنجرة فيتفاصح ويقول فتح فلان عقيرته، يعني حنجرته، رفع فلان عقيرته معروف بشاهد الحال نقل على الصوت المصاحب، فيأتي هذا فيقول فتح فلان عقيرته يعني حنجرته، فكان يصيح من شدة الوجع بأعلى صوت. فكان بلال يرفع عقيرته فيأتي بهذا الشعر ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل؟ ليت شعري ليتني أشعر وأعلم، هل أبيتن ليلة بواد يريد وادي مكة؟ فكانوا يحنون إلى مكة. وحولي إذخر، الإذخر حشيشة طيبة رائحة، كانوا يسقفون بها البيوت ويسقفونها بها فوق الخشب. والهمزة زائدة في إذخر. والجليل نبت ضعيف يحشى به البيوت وغيرها. هل أردا يوما، بنون التوكيد الخفيفة من الورود. مياه مجنة، هذا موضع على أميال من مكة وكان به سوق. وهل يبدو أن، بنون التوكيد الخفيفة أيضا، أي يظهر لي شامة وطفيل. قال الخطابي كنت أحسب أنهما جبلان حتى ثبت عندي أنهما عينان، والمشهور عند الشراح أنهما جبلان. المهم أنه كان يحن إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخبرته عائشة بذلك: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، أي بل أكثر وأعظم من حبنا مكة. لأن المهاجرين لما تركوا مكة أوجب الله عليهم المجاورة بالمدينة، فتركوا التوطن والسكون بمكة. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى أن يزيد محبة المدينة في قلوب أصحابه رضي الله عنه، لئلا يميلوا بأدنى الميل عن المدينة. وصححها، عافها من الأمراض والأسقام، واجعل هواءها وماءها صحيحا نافعا غير ضار، وبارك لنا في صاعها ومدها. الصاع الذي يكال به وهو 4 أمداد، والمد ربع الصاع. وانقل حماها فاجعلها بالجحفة، والجحفة موضع بين مكة والمدينة، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، كان اسمها ميهعة، فأجحف السيل بأهلها فسميت جحفة. كان ساكن الجحفة في ذلك الوقت من اليهود، وكانوا شديدي الإيذاء والعداوة للمؤمنين. ففيه جواز الدعاء للمسلم وأنه غير قادح في التوكل، وفيه دليل للدعاء على الكفار بالأمراض والأسقام والهلاك، وفيه الدعاء للمسلمين بالصحة وطيب بلادهم والبركة فيها وكشف الضر والشدائد عنهم، كما هو مذهب العلماء كافة. والحديث علم من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الجحفة من يومئذ مجتنبة، ولا يشرب شارب من مائها إلا حمى، إنسانا كان أو طائرا أو بهيمة، كما يقول العلماء عليهم الرحمة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.